المصنف رحمه الله تعالى: باب غزوة من المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع. قال ابن إسحاق: وذلك سنة 6. وقال موسى بن عقبة: سنة 4. وقال النعمان بن راشد عن الزهري: كان حديث الإفك في غزوة المريسيع. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن عبد الرحمن عن محمد بن يحيى وابن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل. قال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل، وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذه الترجمة التي ذكرها البخاري رحمه الله وهي قوله: باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع. هذه ترجمة من ضمن التراجم المشتملة على غزوات من غزوات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي من ضمن التراجم العديدة التي أوردها البخاري تحت كتاب المغازي، وقد مر غزوات عدة، وهذه الغزوة وهي غزوة بني المصطلق هي إحدى غزوات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم التي حضرها بنفسه، والتي ذهب فيها والتي خرج فيها عليه الصلاة والسلام للجهاد في سبيل الله عز وجل. وقال لها غزوة بني المصطلق من خزاعة لأنها سميت باسم القوم الذين ذهب لقتالهم والذين قتلوا فيها، وهي غزوة المريسيع اسم للمكان الذي حصلت فيه الغزوة، فهي يقال لها غزوة بني المصطلق نسبة إلى الذين قتلوا وجوهدوا، ويقال لها غزوة المريسيع نسبة إلى المكان الذي وقع فيه تلك الغزوة. ثم ذكر البخاري رحمه الله عن بعض العلماء الوقت الذي كانت فيه، فقال أن ابن إسحاق قال إنها سنة 6، وقال موسى بن عقبة إنها سنة 4، يعني هنا قال 4، ولكن المشهور عن موسى بن عقبة أنها سنة 5، وهو الأوضح. قال الحافظ بن حجر: ولعل هذا سبق قلم، وأنها 5 وليست 4. ثم ذكر عن النعمان بن راشد عن الزهري أن الإفك كان في غزوة المريسيع، يعني حادثة الإفك وما جرى لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في هذا الموضوع، من كونها رميت بما رميت به، وأنزل الله عز وجل في براءتها 10 آيات من كتابه العزيز. قال الزهري إنها في غزوة المريسيع، ومن أجل هذا أتى البخاري رحمه الله بعد هذا الباب في باب حديث الإفك، لأنه متعلق بهذه الغزوة لكونه كان وحصل في تلك الغزوة. ثم إن البخاري رحمه الله أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في العزل، وأنهم كانوا في غزوة بني المصطلق فاشتهوا النساء وأرادوا أن يعزلوا، فقالوا نفعل هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. فسألوه فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن العزل لا يرد الشيء الذي قد كتبه الله وقضاه من حصول الولد إذا كان هناك ولد. ومقصودهم من العزل حتى لا يحصل الحمل, حتى لا يحصل الحمل للإماء, لأنه يحصل تضرر بذلك من ناحية يعني ما يتعلق ببيع أمهات الأولاد لأنهن يكن أمهات أولاد, وأيضا من ناحية يعني الحاجة إلى بيعها وما يتعلق بذلك, فإنها إذا حملت يعني صارت أم ولد, قد اختلف في بيع أمهات الأولاد. ثم على القول بالجواز كما قاله بعض العلماء ففيه محذور آخر من ناحية أنها يعني لا يكون تكون ذات قيمة, لا تكون ذات قيمة كما لو كانت ليس معها ولد وليست أم وليست يعني ذات ولد, فإن قيمتها تكون أقل. فكانوا اتجهوا إلى العزل أو فكروا في العزل حتى لا يحصل ولد بسبب الجماع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما عليكم أن لا تفعلوا, ما من نفس قد ذبح الله ما من نسمة كائنة, ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة, ما من نفس كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة, يعني ما من نفس قدر الله أنها توجد إلى يوم القيامة فإنه لا بد من وجودها, لأن ما قدر الله تعالى لا بد وأن يوجد, ما شاء الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن, وكل شيء قد كتب فإنه لا بد من وجوده لأنه ما شاء الله كان, ولا يتخلف ما شاء الله عز وجل, بل المشيئة القدرية نافذة ولا بد من وجود ما شاءه الله سبحانه وتعالى. فعندما يحصل العزل إذا شاء الله تعالى أن يوجد ولد فإنه وجد, فإنه يوجد ولو وجد العزل, لأنه قد يسبق قطرة من القطرات فيكون بها الولد فيحصل ذلك فوات الحرص, فيحصل ما قدره الله تعالى وقضاه. ولهذا جاء في صحيح مسلم بما يتعلق بالعزل النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من كل المني يكون الولد, ليس من كل المني يكون الولد, فإن الولد يكون من قطرة ليس بلازم أن يكون من المني كله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث في صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد, وهذا يوضح يعني المقصود من هذا الحديث وهو أن العزل إذا قدر الله عز وجل شيئا فإنه لا يمنع منه العزل, لأنه هذا الحديث يبين أنه قد يحصل هناك قطرة تسبق الإنسان يحصل منه ويفوت على الحريص ما يعني خلاف ما يريد فيقع ما شاءه الله عز وجل وما أراده الله سبحانه وتعالى وما قضى أن يكون, لأنه ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن. ولم ينههم عن العزل ولكنه بيّن أن مقصودهم قد لا يتحقق به, أن مقصودهم قد لا يتحقق به, لأنه إذا شاء الله عز وجل وجود شيء فإن العزل لا يمنع منه, بل لابد أن يوجد ما شاء الله عز وجل وما قدره المولى سبحانه وتعالى. ثم يعني جاء في الحديث الآخر عن أبي سعيد النفسي أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل, لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عن القرآن, كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عن القرآن. ثم الرسول عليه السلام لما سألوه لم ينههم وإنما بيّن أن الغرض الذي من أجله يعزلون يعني قد لا يتحقق مرادهم وقد لا يحصل مرادهم فيحصل ما شاء الله عز وجل، وهو خلاف يعني ما أرادوا العزل من أجله وهو عدم حصول الولد. وقال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير العظاه فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه فتفرق الناس في الشجر يستظلون فبينا نحن كذلك ادعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا فإذا أعرابي قاعد بين يديه فقال إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط سيفي صلدا قال من يمنعك مني قلت الله فشامه ثم قعد فهو هذا قال ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب غزوة أنمار. فقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن شراقة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا. وهذان الحديثان، الحديث الأول حديث جابر في قصة استغلالهم في الشجر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان تحت شجرة فنام وعلق سيفه بالشجرة فجاء أعرابي فأخذه واستل السيف فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيد الأعرابي فقال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام من يمنعك مني؟ قال عليه الصلاة والسلام الله. فوقع السيف من يده ثم لم يعاقبه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونادى أصحابه فجاءوا إليه فأخبرهم الخبر وقص عليهم القصة ثم تركه ولم يعاقبه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أتى بالباب وهو باب غزوة أنمار، وأتى بحديث جابر أيضا الذي فيه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته ووجهه إلى المشرق متطوعا يعني في النافلة. يعني وهذان الحديثان لا يتعلقان بهذه الغزوة وهي غزوة بن المصطلق، وإنما يتعلقان بغزوة ذات الرقاع وهي التي سبق أن تقدمت. فإن غزوة ذات الرقاع جاء في بعض طرقها أنهم لما صرفوا من غزوة ذات الرقاع كانوا في ذلك الوادي الذي هو كثير العظاه فاستظلوا، ثم جاء ذلك الأعرابي وأخذ سيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك غزوة أنمار هي متعلقة في ما مضى ولا علاقة لهذين الحديثين، يعني حديث جابر في قصة الأعرابي وقصة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة يعني أنمار وهو متوجه إلى المشرق يصلي على راحلته متطوعا بصلاة نافلة لا علاقة لهما بغزوة بن المصطلق. وجاء في بعض النسخ تقديمهما على ما يتعلق بغزوة بن المصطلق، وهذا هو المناسب لأنه لا علاقة لهما بغزوة بن المصطلق، وإنما لهما علاقة بالغزوة السابقة التي هي غزوة ذات الرقاع. قال الحافظ بن حجر ولعل هذا من بعض المستاخ، يعني هذا التقديم والتأخير إنما حصل من بعض المستاخ. وسبق أن مر هذا الحديث، حديث جابر الذي فيه قصة الأعرابي قريبا بغزوة ذات الرقاع، وكذلك حديث جابر في قصة صلاته عليه الصلاة والسلام وهو مشرق وهو متجه إلى المشرق يصلي متطوعا نافلة، هذا سبق مرة في كتاب الصلاة، ولكنه جاء هنا يعني جاء حديث حديث صلاة عليه الصلاة والسلام على الراحلة متوجهة إلى المشرق صلي متنفلا، لأن فيه ذكر هذه الغزوة وهو جاء من أجلها لأنها ذكرت فيه، ولكن محل هذه الغزوة قبل غزوة بني مصطلق. باب حديث الإفك والإفك بمنزلة النجس، والنجس يقال إفكهم أفكهم يقال إفكهم أفكهم وأفكهم يقال إفكهم وأفكهم وأفكهم وأفكهم وأفقهم، فمن قال أفقهم يقول صرفهم عن الإيمان وكذبهم، كما قال يؤفك عنه من أفك يصرف عنه من صرف. فقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اختصاصا، وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، فبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى لهم من بعض. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سامها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة حديث الإفك أورده البخاري رحمه الله عقب غزوة بن مصطلق، لأنه حصل في هذه الغزوة كما أشار إلى ذلك البخاري أولا، حيث قال عن نعمان بن راشد عن الزهري كان الإفك في غزوة مريسية وهي غزوة بن مصطلق، فذكره عقب غزوة بن مصطلق مناسب لأنه حصل في تلك الغزوة. وإن كان البخاري رحمه الله ذكره في مواضع متعددة، ذكره في التفسير في سورة النور، ولكنه ذكره هنا من أجل ارتباطه بالغزوة وأنه كان في تلك الغزوة وهي غزوة بني مصطلق. وسبق البخاري أيضا أن ذكره في مواضع متقدمة، ولكنه ذكره هنا من أجل الغزوة أو المناسبة التي حصل فيها وهي غزوة بني مصطلق، حيث كانوا راجعين منها وقافلين منها كما هو مبين في الحديث. والبخاري رحمه الله ذكر الكلمة ومادتها قبل ذكر الحديث، قال يقال أف وأف وأفك، وقال إن أفك بمعنى صرف، وأفكهم يعني على بعض القراءات يعني صرفهم، والمقصود به والمقصود منه المقصود بحديث الإفك الفرية التي رميت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما حصل تخلفها عن الجيش بسبب ذهابها لقضاء حاجة، ثم ذهب الجيش وذهبوا عن المكان الذي هم فيه، ولما رجعت لم تجدهم، ثم نامت في مكانها التي كانت تبقى فيه لما كان يعني في الجيش لأنهم سيفقدونها ويعودون إليها. وكان أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد تخلف فمر بها وأناخ راحلته وركبت وجعل يقودها حتى وصلت إلى الجيش، فتكلم من تكلم وظن من ظن وحصل ما حصل، وأنزل الله عز وجل 10 آيات من كتاب الله عز وجل فيها براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قد ذكر البخاري رحمه الله حديث الزهري هنا مطولا، وذكر أن الزهري رواه عن جماعة من التابعين وأنهم قد اختلفوا في الألفاظ واختلفوا في السياق وأن بعضهم أوعى من بعض، فسرد الحديث على ما تجمع له من رواياتهم لأنه ليس الحديث لفظ واحد منهم وإنما هو بألفاظ منهم، فكل واحد عنده ما ليس عند الآخر، وبعضهم أوعى للحديث من الآخر، وقد سرده مجمعا من كلامهم فهو لا يخلو عن كلام هؤلاء الذين سماهم، وكلهم ثقات، أي جملة تحصل من واحد منهم فكل واحد منهم ثقة، فالحديث أو كل قطعة منه وكل جزء منه فهو ثابت، لأنه أينما دار فإنما يدور على ثقة من هؤلاء الثقات من التابعين، وبعضهم من فقهاء المدينة السبعة، لأن الحديث الذين يدور عليهم الحديث عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن عبد الله بن عتبة وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فعروة وعبيد الله وسعيد المسيب هؤلاء من فقهاء السبعة، هؤلاء من فقهاء المدينة السبعة المشهورون بالفقه والحديث. الحاصل أن البخاري رحمه الله ساق الحديث مجمعا من رواياتهم وهو ليس لفظ واحد منهم، ولكنه لا يخلو أو لا يخرج عن هؤلاء الأربعة، ولكن ليس سياقه كله من أوله إلى آخره عنهم جميعا، وأن كل واحد منهم يسوق هذا اللفظ من أوله إلى آخره، وإنما سمعه الزهري من كل واحد منهم وبألفاظ مختلفة، وبعضهم أوعى من بعض فساقه مساقا واحدا مجمعا من روايات هؤلاء الأربعة، وكل لفظ من ألفاظه فهو إما أن يكون عنهم جميعا أو عن واحد منهم، وكل لفظة منه أينما دارت فإنما تدور على ثقة من هؤلاء الثقات الأربعة الذين 3 منهم من فقهاء المدينة السبعة. قالت عائشة قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن شعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإسلام قالوا، وكلهم حدثني طائفة من حديثها، فبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، فبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالوا قالت عائشة هذا الكلام كل كلام الزهري، هذا الكلام كلام الزهري الذي روى الحديث عن هؤلاء الأربعة وساقه مساقا واحدا، وأشار رحمه الله إلى عمله وإلى ما فعله، و وأن الحديث لا يخرج عن هؤلاء الأربعة، وأن حديثه مصدق بعضه بعضا، وأنه شاقه مشاقا واحدا، وأن بعضهم كان أوعى لهم بعض. والحديث هو عن مجموعهم وليس لفظه عن جميعهم. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهم وخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي فأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذنا ليلة بالرحيل. فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. قالت: أقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه، وهم يحسبون أني فيه. فقال النساء إذ ذاك حفابا لم يهبلنا ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العنقة من الطعام. فلم يستنكر القوم قفة الهودج حين رفعوه وحملوه. فكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت به، فظننت أنهم سيفقدوني ويرجعون إلي. فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الدكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، فوالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى حتى أنا خراحلته، فوطئ على يدها، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موهرين في نحر الظهيرة وهم نزول. قالت: فهلك من هلك. وكان الذي تولى كبر الإفتي عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقضه ويستمعه ويستوشيه. وقال عروة أيضا: لم يسمى من أهل الإفتي أيضا إلا حسان بن ثابت، لم يصطحب أثاثة، وحملت بنتي جحشا في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة، كما قال الله تعالى: وإن كبر ذلك يقال عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان، وتقول: إنه الذي قال: فإن أبي ووالده عرض محمد منكم يقاو. قالت عائشة: فقدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. كان الليل الذي كانت تجده منه ما كان يعني انقباض. إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف فيكم؟ ثم ينصرف، فذلك يريبني ولا أشعر بالشيء ولا أشعر بالشر، حتى خرجت حين لقهت، فخرجت مع أمي مصطح قبل المناصع، وكان متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنوف قريبا من بيوتنا. قالت: وأمرنا أمر العرب

فإنه يقرع بينهن، يعني يعمل قرعة بينهن، ومن خرج في القرعة لها فإنه يخرج بها، ما كان يخرج بالتي لها الليلة والتي لها النوبة والتي عليها الدور، وإنما يقرع بينهن لأن المسافة تطول والمدة تطول. فجعل عليه الصلاة والسلام القرعة هي التي تميز وهي التي تبرز من يكون لها الحق في كونه يخرج بها. فأخبرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن هذه طريقته وهذا هديه عليه الصلاة والسلام، وأنه في تلك الغزوة التي حصل فيها ما حصل أقرع بين نسائه فخرج سهمها، يعني صارت القرعة لها، فخرج بها رسول الله عليه الصلاة والسلام معه. ولما فرغوا من غزوهم وهي غزوة بني مصطلق ورجعوا قافلين وقربوا من المدينة، باتوا في موضع، فقامت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وذهبت لتقضي حاجتها في مكان بعيد عن الجيش، ثم لما رجعت واتجهت إلى الجيش لمس صدرها وإذا هي قد فقدت عقدا لها، فرجعت تلتمسه، فمضى الوقت عليها وهي في التماسه، ثم لما رجعت وجدت الجيش قد ذهب وتركها، ثم بينت السبب في ذلك وأنها كانت تكون في الهودج، وأن الذين يرحلون الهودج يأتون ويحملونه على البعير، وأنها كانت امرأة خبيبة لم يكن يعني عليها شيء من الشحم، ولم تكن سمينة، فكان الذين يرحلونه لخفتها لا يشعرون بكونها فيه أو ليست فيه، وإنما يأتون ويحملون الهودج على أنها فيه، ولا يميزون بين كونها فيه أو ليست فيه، لأنه ليس هناك ضخامة وسمن يجعلهم يشعرون بخفته لو لم تكن فيه. فجاءوا على عادتهم ورحلوا الهودج على البعير، ثم الجيش مشى، ولما جاءت لم تجد إلا أماكنه، وكان لذكائها وفطنتها رضي الله عنها وأرضاها ما لحقتهم أو ذهبت يمينا وشمالا، وإنما قالت إنهم سيفقدوني ثم يرجعون إلي. فجاءت إلى المكان الذي كانت تجلس فيه فجلست فيه، ثم غلبها النوم فنامت. وكان صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه وراء الجيش، فأصبح وهو فيما كان الجيش فرأى سواد إنسان، يعني رأى من بعد يعني شخص إنسان، فاتجه إليه ثم جعل يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، جعل يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان يعرفها قبل الحجاب، كانت تكشف وجهها، وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب، هذا دليل على أن الحجاب يعني قبل هذه الغزوة، لأنها تتحدث عن يعني أن الحجاب يعني كان موجودا في هذه الغزوة. فاستيقظت وحمرت وجهها بجلبابها بخمارها، يعني غطت وجهها، ثم إنه أناخ بعيره وطئ على يده حتى ركبت وجعل يقوده. ولما جاءوا في نحر الظهيرة قد قرب وقت الظهر، وإذا يصل إلى الجيش، فتكلم من تكلم لكون يعني هذا الرجل جاء بها وقد خلا، يعني صار هو إياها في الخلاء وحدهم، فتكلم من تكلم ولكت ألسنتهم يعني ذلك، وتكلموا في حق أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحق هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تعلم عائشة بشيء من ذلك، ثم لما وصلوا المدينة أصابها مرض وبقيت مدة طويلة وهي مريضة، ثم إنها تماثلت الشفاء وخرجت إلى المناصر وجهة البقيع يذهبون للتبرد ولقضاء الحاجة، وكانوا يذهبون من الليل إلى الليل لقضاء حاجتهم، حصل لها شيء وهي تريد أن تهون عليها مما ألم بها ومما حصل، ففهمت أنه وقع شيء من ذلك فجعلت تبكي، وجاءت امرأة من الأنصار واستأذنت وجعلت تبكي معها، وجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لها يا عائشة إن كنت قد أنمت بشيء فتوبي إلى الله عز وجل، فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها طلبت من أمها أن تجيب من أبيها أن يجيب رسول الله فلم يكن عنده جواب، فطلبت من أمها أن تجيب رسول الله عليه السلام فلم يكن لها عندها جواب، وقال كل منهما لا أدري ماذا أقول، فقالت أنني لو قلت أنني بريئة فإنكم لا تصدقوني وقد سمعتم ما سمعتم، وإن قلت أنه قد حصل من ذلك وقد استقر في نفوسكم فهذا هو الذي يمكن أن تصدقوا فيه، ولكن لا شأن لي، لكن شأني وشأنكم كشأن يوسف وكشأن يعقوب وبنيه. ثم قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار عليا رضي الله عنه وأسامة بن زيد رضي الله عنه في فراق زوجته عائشة بسبب الذي قيل فيها، فأما أسامة بن زيد فأشار عليه بإمساكها وقال أهلك ولا نعلم فيهم إلا خيرا، وأما علي رضي الله عنه فأشار بالفراق فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، والنساء سواها كثير، كل من اجتهد في مشورته في إجابته في المشورة، فعلي رأى أنه يتركها وأنه يبحث وأنه يتزوج غيرها وأن الله لم يضيق عليه، وأما أسامة بن زيد فأشار عليه بالإبقاء عليها فقال لا نعلم عليه إلا خيرا، وكل منهما قد اجتهد في الإجابة في المشورة وأجاب بما أجاب به. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وقال من يعذرني برجل آذاني في أهلي، يريد عبد الله بن أبي بن سلول، فقام سعد بن معاذ وهو سيد الأوس للأنصار وقال أنا أعذرك يا رسول الله، إن كان من الأوس قد أدركت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا بأمرك فنفذنا ما تأمر به، فأخذت الحمية سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وهو سيد الخزرج، قالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ليس معنى ذلك أنه ليس كذلك بعد هذا، وإنما تخبر عن حاله قبل ذلك وأنهم لا يعلمون عنه قبل هذه الكلمة إلا الصلاح وإلا الاستقامة. ثم إنه تكلم وقال كذبت لا تستطيع أن تقتله، ولعل سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه أخذت الحمية لكونه تكلم عن الأوس والخزرج، قال إن ننفذ ما تريد في الأوس والخزرج، ولم يقصر فعله على الأوس ويضيف ما يحصل بالنسبة للخزرج، إنك تأمر سعد بن عبادة أو تأمر من ترى من الخزرج فينفذ، جعل الأمر إليه هو بالنسبة للأوس والخزرج، فوقع في نفس سعد بن عبادة وسيد الخزرج من ذلك شيء، فقال ما قال، فقام أسد بن حضير وقال كذبت إنك منافق تجادل عن المنافقين، إنما نضرب عنقه يعني إذا أمر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحصلت فتنة وحصلت خصومة ولغط فالنبي عليه الصلاة والسلام سكتهم حتى سكتوا، ثم إنه بعد ذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام عند عائشة وحصلت له يعني ما يحصل، حصل له ما يحصل عند نزول الوحي من كونه يصيبه شدة لنزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام، فأفاق مما حصل له من الشدة وهو يضحك ويبشرها ويخبرها بتبرئة الله عز وجل إياها، وتلا العشر آيات من سورة النور التي فيها براءة المؤمنين عائشة. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها يعرف من نفسها أنها بريئة، ولكن الشيء الذي كانت يعني ترى أنه لا يكون أن ينزل فيها قرآن يتلى، فهي تحتقر نفسها وتقول لشأني في نفسي أهون من أن يتكلم الله عز وجل لي بكلام يتلى، وهذا من تواضعها، وهذا شأن أولياء الله عز وجل أنهم مع كمالهم ومع نبلهم يتواضعون لله عز وجل. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الصديقة بنت الصديق تستبعد أن ينزل فيها قرآن وأن ينزل في براءتها قرآن، ولم تكن تتوقع أن يتكلم الله عز وجل فيها بكلام يتلى ويثبت في المصحف ويتلوه الناس، تقول لا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله عز وجل في آيات تتلى. ولكن كانت تتمنى أو تتحرى أن يرى النبي فعلا في المنام ما يحصل فيه براءتها مما رسمت به ومما رميت به. فقالت لها أمها قومي إلى رسول الله، يعني تقوم لتشكره يعني لتنذر سرورها له لما حصل. فقالت لا أشكر إلا الله، لا أشكر إلا الله، ولم تقم لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما قالت أمها، كما طلبت أمها منها. وهذه وهذا الذي حصل، هذا الذي جرى فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وأنه لا يعلم الغيب إلا ما طلعه الله عز وجل عليه، لأنه مكث هذه المدة وهو لا يدري عن شأن عائشة ولا يدري عن الحقيقة حتى أنزل الله عز وجل عليه وحيا ببراءتها، وأنزل عليه هذه الآيات ببراءتها. فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وأنه لا يخفى عليه شيء من الغيب ما احتاج إلى هذا الأمر، بل علم ذلك من أول وحي، بل علم ذلك من أول الأمر حيث ذهبوا وهو يظن أن أم المؤمنين معهم، مع أنها بقيت يعني وراء الجيش. رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما طلعه الله تعالى عليه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من فضل الرسول، فإنه يسر من بين يديه ومن خلفه وصل. ثم حلف، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه حلف أن لا يسمع على المصحف. ثم إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما نزل ما نزل من الآيات في أم المؤمنين، وكان منهم مصطح ابن ثاثة وهو من أقرباء أبي بكر، وكان ينفق عليه لقرابته ولفقره، فحلف وآل أن لا ينفق عليه بعدما حصل منه في أم المؤمنين. أنزل الله عز وجل ولا يتلو فضل منكم السعة أيوتوا القربة المهاجرين، فرد عليه ما كان عزم على منعه منه، وقال إنه لا يقطع منه تلك النفقة أبدا، وأنه يحب أن يغفر الله عز وجل له، لأن الله تعالى قال لا تحبون أن يغفر الله لكم، فأعاد النفقة التي أراد أن يوقفها والتي حبسها عنه نصطح بسبب ما حصل منه لما أنزل الله عز وجل هذه الآية، أعاد النفقة إلى مصر وجعل ينفق عليه، وعزم على أن لا يقطع منه تلك النفقة أبدا. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل زينب بنت جحش عن عائشة فقالت ما قالت من ثناء عليها، وأنه منعها وقد منعها الورع من أن تتكلم، مع أنها كانت تساميها ولها حظوة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ولها منزلة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الله تعالى حفظها بالورع فلم تتكلم بشيء، وإنما التي تكلمت أختها عنها هي من جملة الذين تكلموا ومن جملة الذين حصل منهم ما حصل. وأما زينب بنت جحش فقد حفظها الله عز وجل وحماها بالورع، مع أنها كانت تنافس عائشة وهي تساميها في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. قال ابن شهاب ثم قالت وفقت أختها فأنا قال يعني قالت عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما خير، ثم ذكرت عن الرجل الذي رميت به والذي جاء بها بعدما وجدها وكان يقول بها البعير وهي راكبة، يعني ذكرت عن هذا الرجل أنه قال ما كشفت عن كنفي امرأة قط، وأنه قتل بعد ذلك شهيدا في سبيل الله عز وجل، يعني فهي أم المؤمنين يعني مبرأة، وذلك الرجل الذي رميت به هذا شأنه وهذه حاله، وصفان بن معطل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى حديث كثير والحديث سيأتي، الحديث سيأتي يعني في كتاب التفسير، وحافظ بن حجر رحمه الله جعل الكلام على الحديث في ذلك المكان لأنه أوصف به على عادته، لأنه عندما يكون الحديث يعني جاء مكررا في مواضع فإنه يستوعب شرحه في الموضع الذي يكون أولى وأوثق من غيره. فقم ساعة حديث والله قصير قريب صفحة قريب وقت 6 دقائق بس ما أكبر نجيب على ذلك.